الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 88 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، باب ارحم من في الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب ارحم من في الأرض: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لا يتوقى. نعم، أحسنت. هذا الحديث هو نفسه الحديث الذي قبله، حديث عمر رضي الله عنه من قوله، حديث صحيح، وقد شرحناه في آخر الدرس السابق. قال البخاري: باب ارحم من في الأرض. ارحم من في الأرض يعني يرحمك الله من في السماء سبحانه وتعالى. وقال: ارحم من في الأرض، فجاءت هنا من يدل على أن الرحمة لكل ما في الأرض، كل من في الأرض من إنسان أو حيوان أو طائر، يدخل أيضا في فعلك وفي رحمتك أيها الإنسان. إذا رحمت إنسانا أو حيوانا أو طائرا أو حشرة، من في الأرض، الرحمة، تشعر بحزن عندما تراه يموت أو يتعذب أو يقطع إذا كان من الأنعام التي تذبح للأكل، ارحم، عندك رحمة، حزن عليه ولو بسيط، شفقة على هذا المخلوق. فإذا وجدت عندك هذه الرحمة تكون سبب لرحمة الله عز وجل لك. وحتى جاء في الحديث الذي بعده: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الشاة عندما تذبحها كأضحية أو كطعام للأكل، اذبح لأنك مأمور بذبحها، لابد أن تذكيها الذكاء الشرعية، فلابد من ذبح رحمة. عند الذبح تحد السكين، تقطع المكان المناسب، الحلقوم، الودجين، مكان الذبح، وأسرع بالذبح، لا تتأخر، من رحمتك لهذه الشاة. فإذا رحمتها رحمك الله، سبب لرحمة الله عز وجل. وهذا الحديث شرحناه، لكن البخاري رحمه الله أتى به بسند آخر عن شيخ آخر في السابق، قال حدثنا حجاج شيخه، وهنا قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر، ونفس لفظ كلام عمر رضي الله عنه: لا يرحم من لا يرحم، يعني لا يرحم من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة من لا يرحم الخلق، من لا يرحم الخلق. ورحمة الخلق تتفاوت، رحمتك أيها المسلم للخلق تتفاوت من خلق لآخر. فرحمتك للمسلم، لأخيك المسلم، أن تحزن لحزنه، وتحزن إذا تأذى، أصيب بمصيبة، أصيب بمرض، من رحمتك لأخيك المسلم إذا وجدته على خطأ انصحه، أمره بالمعروف، أنهى عن المنكر. من رحمتك له خوفك عليه وشفقتك عليه يتطلب منك أن تنصحه لعل الله عز وجل يهديه على يدك فتنقذه من العذاب من آثار المعصية والذنب. ارحم أخاك المسلم، هكذا أيضا رحمتك لغير المسلم أيضا ترفق معه، ادعو له بالهداية، أعطيه هدية لتؤلف قلبه للدخول في الإسلام، تخلق بأخلاق الإسلام، علمه الإسلام رحمة به، خوفك عليه من أن يموت على كفره ويخلد في النار. فالرحمة شاملة، ورحمتك أيضا للحيوان، رحمتك للعاصي أيضا انصحه وبين له أثر وخطورة المعصية، وهكذا الرحمة بابها واسع. ومع وسع أبواب الرحمة لكن الله عز وجل رحمته أوسع، رحمته عز وجل سبقت غضبه، ورحمته عز وجل صفة من صفاته العليا كاملة التي بلغت منتهى الكمال، صفات الله عز وجل ومنها الرحمة. وهكذا فمن يرحم يرحمه الله عز وجل. هنا كلام عمر: لا يرحم من لا يرحم، الذي لا يرحم الخلق لا يرحم من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ولا يغفر لمن لا يغفر، لا يغفر لمن لا يغفر، الذي لا يعفو عن الناس لا يسامح الناس. أيضا خلق من أخلاق الإسلام العفو والسماحة والتجاوز عن الخطأ، أخلاق مطلوبة. فالذي يغفر للناس ويعفو عن الناس ويسامح إذا أخطأوا في حقه يكون سبب لمغفرة الله عز وجل له، فالله عز وجل يغفر له لأنه يغفر عن الناس عن الآخرين، يعفو يسامح. نحتاج هذه الأخلاق لأنها أخلاق الإسلام، وتكون سبب في مغفرة ذنوبنا، سبب لرحمة الله عز وجل، سبب لتوبة الله عز وجل علينا أيضا. فلا يتاب على من لا يتوب، أيضا يتوب ويرجع إلى الله دائما ويستغفر إذا أخطأ، تاب وأناب ثاب إلى الله عز وجل ورجع واستغفر، فالله عز وجل يغفر له. وهكذا لا يوقى من لا يتوقع، لا يوقى من لا يتوقع، لا يتوقع يعني لا يحافظ على نفسه، لا يقي نفسه ولا يحفظ نفسه من الذنوب والآثام، يتساهل في الوقوع في المعاصي وفي الذنوب وفي الآثام، فالله عز وجل أيضا لا يحفظه من الوقوع في الآثام والمعاصي لأنه هو بنفسه لا يحفظ نفسه، لا يقي نفسه. هذا معنى لا يوقى، يعني من الله لا يحفظ من الذنوب والمعاصي، لا يحفظه الله عز وجل من الوقوع في الذنوب والمعاصي من لا يتوقع، من لا يحفظ نفسه، من لا يقي نفسه ويحفظها من ذنوب الآثام. ولابد المسلم أو الإنسان يقع في المعاصي، لابد كل بني آدم خطاء، لكن العاقل الذي يعمل بآخر الحديث خير الخطائين التوابون، يتوب يقع في الخطأ، نفس أحيانا تضعف، شيطان يأتي يدخل عليك ودنيا تتغلب عليك أحيانا فتقع في بعض الذنوب والمعاصي صغائر كبائر، لكن الذي قلبه ليس مريضا فينتبه أنا عصيت ربي، أنا وقعت في الذنب، أستغفر وأتوب. الله عز وجل أمر أن أتوب، أن أستغفر إذا أذنبت. فهذا الذي يتوب دائما ويحفظ نفسه من الذنوب والمعاصي، الله عز وجل يحفظه من الوقوع في هذه الذنوب. الجزاء من جنس العمل. الإنسان يسير في الدنيا هذه فمثل ما هو يريد أن يفعل الله عز وجل به، هو يفعل أيضا مع نفسه ومع الناس. إذا عمل الشر مع الناس فالله عز وجل يعاقبه بالمثل، وإذا عفى عن الناس وغفر لهم فالله عز وجل يعفو ويغفر له، وهكذا. فالإنسان بنفسه يحكم على نفسه ماذا يريد. إذا يريد الخير يعمل الخير ويسلك طريق الخير، الله عز وجل يوفقه للخير والهداية والاستقامة. فالجزاء من جنس العمل، هذه لابد أن ترسخ، هذه قاعدة أهل العلم وضعوها وعليها أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن برة عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. أحسنت. هذا أيضا حديث صحيح، أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والحاكم. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه، أبوه قرة رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. أنا أذبح الشاة للأكل يا رسول الله، لكن أحس برحمة تجاه هذه الشاة وهي على الأرض، وأنا أمسك السكين وأذبح، عندي شفقة رحمة لهذه الشاة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أن أذبحها، من رحمتي لها أحيانا لا أريد أن أذبحها لأني أرحم وأشفق على هذه الشاة. فقال له صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. قال له: مرتين. والشاة أو والشاة كلاهما صحيح في اللغة. فالرحمة بالشاة تقتضي عدم ذبحها بحضرة شاة أخرى، لأن تريد تذبح والذبح مشروع، بل أحيانا يكون واجب، أحيانا يكون مستحب ذبح الشاة في الأضحية أو للأكل أو غيرها، لابد من الذكاة الشرعية. فمن رحمتك بها أن لا تذبح هذه الشاة أمام الأغنام الأخرى، لا يرونك وأنت تذبحها، تمسك السكين وتذبحها. شوف رحمة الإسلام حتى مراعاة نفسية الحيوانات الأخرى. جاء النهي في حديث، ومن تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة، واضع رجله على رقبة الشاة وهي على الأرض، ويحد شفرته، الآن يعد السكين وهي في الأرض، وضع قدمه على رقبتها ويحد الشفرة السكين هذا حتى يذبحها، وهي تلحظ إليه، تنظر إليه وهو يشحذ السكين، وهي تلحظ إليه ببصرها. فقال صلى الله عليه وسلم، يقول لهذا الرجل: أفلا قبل هذا؟ يعني ما فعلت هذا السكين قبل ما تضع هذه وعلى الأرض وتضع رجلك على رقبتها وهي تنظر إليك، الآن أنت تعذبها، ليس من الرحمة بهذا الحيوان أنت الآن هو في الأرض ينظر إليك وأنت تعمل السكين، جهز السكين لذبحه. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا قبل هذا ما انتهيت من حد الشفرة قبل ما تفعل هذا الفعل؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ شوف مراعاة هذه الرحمة، رحمة بالحيوان. في دين عند من هذه الأشياء غير الإسلام؟ عظمة الإسلام. قال أتريد أن تميتها مرتين؟ حديث صحيح، صحيح الألباني، رواه الطبراني السلسلة الصحيحة 24، رقم الحديث في السلسلة الصحيحة 24. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ ليس من رحمة هذا الحيوان أن تفعل هذا الفعل أمامه. وهكذا أيضا جاءت أحاديث أخرى، يأتي باب في الدرس القادم باب رحمة البهائم فيها من هذا النوع أحاديث تدلك على عظمة الإسلام، الرحمة، رحمة الإسلام بالإنسان ثم بالحيوان. حتى في فرضية الجهاد في سبيل الله أيضا تظهر رحمة الإسلام بهؤلاء. لماذا يجاهدون؟ لإنقاذهم من الكفر، لإنقاذهم من الكفر والخلود في النار. كم دخل الإسلام بسبب الجهاد في سبيل الله؟ كم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر بأن من الناس يدخل الجنة بالسلاسل، يعني يربط ويأخذ أسير ويدخل الإسلام بسبب الجهاد في سبيل الله. فمظاهر رحمة الإسلام كثيرة جدا، بل كل ما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه الرحمة، في كل شيء، كل أمر، كل نهي فيه رحمة. فخلق الرحمة خلق عظيم، ينبغي للمسلمين أن يتخلقوا بهذا الخلق. فلو رجع المسلمون إلى هذه الأخلاق وآداب الإسلام لا قويت شوكتهم وخشيهم عدوهم، لكن ضعف المسلمين وابتعادهم عن دينهم وعن نصرة دينهم هو الذي أوقعهم في هذا الضعف. كثير لكنهم كغذاء السيل، والله عز وجل ينزع مهابة عدوهم من قلوبهم، ما يخافهم من عدو بسبب ذنوبهم وبعدهم عن الإسلام. المهم هنا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي أنك برحمتك لهذه الشاة التي تذبحها الله عز وجل يرحمك. الشاة إن رحمتها رحمك الله، رحمك الله. فالذي يريد رحمة الله عز وجل يرحم خلقه، يرحم نفسه، يرحم زوجته، يرحم أولاده، يرحم جيرانه، يرحم زملائه. الرحمة بمعناها الشامل، الخوف عليهم، الشفقة عليهم، حتى رحمة الكافر خوفك عليه، شفقتك عليه، اقترب منه، ادعوه للإسلام، علمه الإسلام، أعطيه هدية تألف قلبه، حتى لو تعطيه من الزكاة حتى تؤلف قلبه يدخل الإسلام، أجر عظيم. أنت رحمته بنصيحتك وبتعليمك وبدعوتك له للإسلام، هذا من الرحمة. فنريد هذا الخلق، خلق الرحمة بين المسلمين يكون عندهم. فمن وجد فيه هذا الخلق يحتاج إلى تربية هذه النفس وإلى تعلم والأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه، أبواب الرحمة وكيفية الرحمة للخلق، حتى يكتسب المسلم هذا الخلق، خلق الرحمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور: سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. شوف، بالمقابل عندك الرحمة يرحمك الله، ما عندك الرحمة تفقد هذه الرحمة من الله عز وجل، لا يرحمك الله. ومن نزعت الرحمة من قلبه هذا علامة الشقاوة، قساوة، لأن ما هو ضد الرحمة؟ القسوة أو القساوة ضد الرحمة، القساوة عقوبة، عقوبة من الله عز وجل. لذلك التخلق بخلق الرحمة واجب، فرض عليك، لازم تكون عندك الرحمة، لازم تكون رحيم مع نفسك ومع من تعود ومع من تجاور. وكذلك أيضا إذا كنت مسؤولا لابد أن تكون عندك الرحمة لموظفين، الموظفين الذين عندك لازم يكون عندك رحمة، ترحمهم، لا تكلفهم فوق طاقتهم. إذا كان الخدم في البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعينهم، إذا كلفناهم فوق طاقتهم قال أعينوهم صلى الله عليه وسلم، ساعدوهم. فما بالك أيضا بالموظف عندك. فالمسؤول لابد يكون رحيما بموظفيه، يرحمهم، فيه واجبات وظيفية يؤدونها وساعات عمل معروفة يلتزمون بها، مهام وظيفية يعرفونها. لكن إذا كنت مسؤولا لا تكلف هذا الموظف فوق طاقته، لأن كل موظف أو عامل عنده طاقة، هم بشر، حتى الحيوان عنده طاقة، قدرة، يعني قدرة على العمل، لا تكلف فوق طاقته لأنك تشق عليه. وهذه المشقة بخلاف الرحمة، لابد تكون رحيما بموظفيك أو بالعاملين عندك، تطبق عليهم شرع الله عز وجل، لا تكلفهم فوق طاقتهم. إذا كان الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأنت أيها المسؤول أيضا انظر لهذا الأمر، فإذا كلفتهم فوق طاقتهم لا يستطيعون العمل. هذا الموظف عنده قدرة، عنده ساعات، فلابد تعطيه العمل الذي يناسب قدرته ووظيفته. أحيانا يحدث من البعض أن يكلم موظفا بأعمال ثلاثة أو أربع موظفين ويحاسبه وهو لا يستطيع، فهذه مشقة تجعل هذا الموظف يكرهك ويكره العمل ولا يغرس في عمله ويتمنى زوالك، وقد يتلو عليك لأنك يشعر بظلم لأنك كلفته فوق طاقته. هذا بخلاف الرحمة، الرحمة لابد أن تكون عندك الشفقة بهذا العامل الذي عندك، تطبق عليه النظام والقانون والشرع بقدر استطاعته، لا تكلفه فوق قدرته وفوق طاقته من العمل. هذا أمر مهم ويا مسؤولية أمام الله عز وجل، ولا شك أن مثل هذا يدخل في الحديث الذي لا يرحم الناس لا يرحم، لا يرحم من لا يرحم. هذا أمر أيضا لابد ينتبه له، ليس فقط الزوج مع زوجته وأولاده يرحم فقط، حتى المسؤول لابد يرحم العاملين عنده. هذه نصائح وبيان لأنواع الرحمة، وأن القسوة مع الناس ومع الحيوان هذه آثام ومعاصي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق للرجل تريد أن تميتها موتتين، يعني هذا بيان بأن هذا الرجل ما عنده رحمة وما كان يعرف. الآن تعلم أن هذا الفعل ضد الرحمة، يحد السكين والشاة تنظر إليه، هذا ضد الرحمة، في قسوة في تعذيب، بل النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالموت. تميتها موتتين، الموتة الأولى عندما يحد السكين أمامه، والموتة الثانية عندما يذبحها. فلعظمة هذا الأمر سماه موتة، تريد أن تميتها موتتين. فننتبه لمثل هذا الأمر. وهذا حديث الآن معنا أيضا في بيان أن الرحمة إذا نزعت من قلب إنسان فهذا علامة الشقاء، أن هذا شقي، علامة على قسوة قلبه، وقسوة القلب علامة من علامات الشقاء لهذا الإنسان. والله عز وجل يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للقاسية قلوبهم. فقسوة القلب قد يكون سببها نزع الرحمة، عدم الرحمة عند هذا الإنسان. لذلك الواجب أن توجد هذه الرحمة عند كل مسلم بأنواعها التي ذكرناها. وأنت عندما ترحم المخلوق، ما معنى رحمة المخلوق؟ ما هي حقيقة الرحمة؟ إرادة المنفعة للخلق، هذه الرحمة، تريد المنفعة، تريد المصلحة لهذا الإنسان، لهذا الولد، لهذه الزوجة، لهذا الجار، لهذا الموظف الذي عندك، تريد مصلحته، أيضا تريد مصلحة هذا الحيوان حتى لا يعذب، عندك رحمة. هذه حقيقة الرحمة، إرادة المنفعة للخلق، للخلق من إنسان أو حيوان أو طائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير: من رحم ولو ذبيحة عصفور. عصفور الناس ما يأكلونه، لكن لو شفت عصفور وقع ويتعذب أو ميت وجاءت عندك الرقمة الشفقة على هذا العصفور، الله عز وجل يعلم ما في نفسك، يرحمك الله بسبب هذه الرحمة. من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. فنحتاج لهذه الرحمة مع أنفسنا، وأوجب الواجبات وأوجب الرحمات التي هي أفرض الفروض عليك في الرحمة على نفسك، ارحم نفسك رحمة النفس بإنقاذها من الذنوب والمعاصي وآثارها، تنقذ نفسك من العذاب في الدنيا والعذاب في القبر ومن أهوال يوم القيامة والعذاب في النار، انقذ نفسك، ارحم نفسك. هذا أولا، أولى الرحمات أن ترحم نفسك. فالذي يتساهل في الذنوب والمعاصي والظلم هذا لا يرحم نفسه، قلبه قاس. ولذلك نحتاج إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والتخلق بمثل هذه الأخلاق. من حرم الرحمة من قلبه فهو قاسي القلب، في خطر عظيم. فويل للقاسية قلوبهم، الله عز وجل يقول ويل، عذاب. فنحتاج إلى الرحمة. وهذا حديث قال البخاري حدثنا آدم، هو حديث حسن رواه أحمد والترمذي وابن حبان. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع. فإذا الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك فهذا علامة، علامة من علامات الشقاوة. والشقاوة إذا وجدت في القلب فصاحبها في خطر عظيم. شوف أدب أبي هريرة رضي الله عنه، عندما يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم سمعت، كان ممكن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. شوف حب الصحابة، حب أبي هريرة صادق لا شك، هو صلى الله عليه وسلم صادق قبل الإسلام وبعد النبوة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصدوق يعني المصدق ما علم عنه كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم لا قبل الإسلام ولا بعده، حتى قريش وعباد الأصنام قبل النبوة يسمونه الصادق، يسمونه محمد صلى الله عليه وسلم الصادق، يتحاكمون إليه وهو شاب ويحكم بينهم، هذا قبل النبوة، ويضعون أماناتهم عنده لأنه صادق لا يكذب، هذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم الكنية، كنيته أبو القاسم، الولد الكبير القاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم. جيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم، هذا حديث بعد مر معنا سابقا قريب قبل 5 أحاديث: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، حديث الذي قبل الأخير في الدرس السابق، وهو حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فأنت انظر إلى نفسك، عندك رحمة للناس؟ إذا ما عندك رحمة للناس الله عز وجل لا يرحمك، لا يرحمك، فأوجد في نفسك وفي قلبك الرحمة، لابد أن توجد هذه الرحمة في قلبك، لابد، فرض عليك، إذا لم توجد لا يرحمك الله، إذا لا ترحم لا يرحمك الله، جزاء من جنس العمل. نعم، نقرأ. قال رحمه الله: باب رحمة العيال. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر ويقبله ويشمه. ذكرنا من أبواب الرحمة للخلق رحمة العيال، الأولاد الذكور والإناث، عندك في البيت أولادك الصغار أو الكبار ترحمهم، تشفق عليهم، تبعد عنهم الشر، تدعو لهم في ظهر الغيب، ترقيهم أيضا أحيانا، تجمعهم وترقيهم الرقية الشرعية، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع الصغار ويضع يده عليهم: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان الوهامة ومن كل عين اللامة. هذا من رحمة الأب أو رحمة الأم بالصغار في البيت، رحمتهم بتعليمهم الصلاة، بحثهم على الصلاة، تذكيرهم بالصلوات الخمس: قم صلي يا ولد يا بنت قم يصلي، يذكرهم، خاصة إذا وصل العمر 10 سنوات، هذا من رحمته بهم. الآن من الناس تستغرب، يقول الولد 15-16 سنة وما يقوم على صلاة الصبح، يقول مسكين تعبان خليه ينام، هاي من رحمتك له لابد توقظه لصلاة الصبح، هو بالغ الآن، بالغ لازم توقظه، لازم يصلي قبل طلوع الشمس، فرض عليه، إذا فاتت الصلاة لا تقبل، كيف ترحمه وتجعله ينام ويضيع الصلاة؟ لا، من رحمتك الحقيقية أن تحث على الصلاة، تلزمه بالصلاة، بل تضربه بالصلاة على الصلاة إذا ضيعها، هذا رحمتك، مفهوم الرحمة لابد تكون وفق شرع الله، ليس على أهوانا وآرائنا، لا، شرع الله عز وجل. الله أمرك أيها الأب أو الأم أن تعلم هذا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم وهم أبناء عشر، فما بالك عمرك 15-16 سنة بالغ أو البنت بالغة، لابد يستيقظ، ولو تأخر في النوم في الليل الساعة واحدة وثنتين نام، لازم يستيقظ لصلاة الصبح. من رحمتك بالعيال، من رحمتك به توقظه، لا تجعله ينام. هذا كذا نفهم. باب رحمة العيال. يقول البخاري رحمه الله ويأتي بحديثين. الحديث الأول الذي قرأ حديث صحيح رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح، قال حدثنا حرمي بن حفص، حرمي بن حفص قال شيخ البخاري قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، بل صلى الله عليه وسلم وأرحم الناس بالخلق، بالخلق من إنس أو حيوان أو طير أو طائر. يأتي بعد باب، باب رحمة البهائم وباب أخذ البيض من الحمرة ورحمته صلى الله عليه وسلم بهذه، بهذا الطائر، يمرون مكان وهذا الطائر يرفرف حشير، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطائر عنده شيء، في مصيبة، في مشكلة عند هذا الطائر، فعلم صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا البيض، بعض الصحابة أخذوا البيض، بيض هذا الطائر، فأمرهم يرجعون البيض رحمة بهذا الحيوان. شوف الرحمة، إذن هو أرحم الناس بل أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا ينظر في سيرته، ونحن في هذه الدروس في الأحاديث، دروس الحديث، نرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأفعاله صلى الله عليه وسلم. كان يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. يأتي بمثال، كان له ابن مسترضع، ابنه إبراهيم ابن ماريا القبطية، أنجبت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ولد صغير، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرضعة من العرب، امرأة اسمها أم سيف، فأرسلها عنده. هذه أم سيف زوجها حداد، قين، قين يعني حداد، وزوج المرضعة يسمى ضئر، كان ضئره قينا. شوف لغة العرب، ضئر يعني زوج المرضعة، ترضع لك الولد فزوجها ضئر، ضئر يعني أبوه بالرضاعة، لأن زوجته هي التي أرضعت، فهي أمه بالرضاعة، وزوجها هو سبب هذا اللبن، فهو أبو بالرضاعة، يسمى ضئر عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بابنه إبراهيم، عمره شهر شهرين ستة أشهر، يرضع، لا زال يرضع، من رحمته كان يزوره مكان بعيد من ناحية المدينة. يقول أنس كان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، أنا حدود المدينة، بعيد، بعيد عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد عن المسجد النبوي، كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم، يزور هذا الطفل الصغير رحمة به. وكان ضيره قينا، زوج المرضعة كان حداد. قال أنس وكنا نأتيه، يأتون يزورون إبراهيم عند هذا الضئر الحداد، وتعرف ريحة البيت عند الحداد ريحة دخان، ريحة حديد محروق، ريحة كريهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بابنه يذهب هناك ويزوره. يقول أنس كنا نأتيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخن البيت بيذخر، ليذخر نوع من أنواع الحشيش الطيب الرائحة استخدمونه الحدادون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يزور رحمة بهذا الولد الصغير، فيقبله ويشمه، يأخذ بيده ابنه الصغير ويقبله ويشم ريحته ريحة الصغار ريحة مميزة، اللي جرب يعرفها. بس هي فيها رحمة، هي فيها رحمة بهذا الصغير. فهذا مثال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالعيال، الرحمة بالعيال. ثم مرت فترة ومات هذا الولد إبراهيم، عمره 2.5 سنين تقريبا. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رآه ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنه ميت إبراهيم. والصحابة قالوا يا رسول الله تبكي؟ فقال لهم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يكلم ابنه الصغير. شاهدونا رحمة بالصغار بالعيال، مسألة مهمة ونحتاجها جميعا. نعم، آخر حديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. نعم، هذا أيضا قصة، والحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة وجاء هذا الرجل يحمل صبي، فجعل يضمه إليه. هذا الصبي يحمل، الرجل هذا يحمل هذا الصبي ويضمه إليه بحب بحنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترحمه؟ ترحم هذا الولد الصغير؟ يسأله. قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نسأل أن يرحمنا وإياكم. فهذا أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من الأدلة أيضا على رحمة الصغار والعيال. فينبغي على المسلم أن يرحم أولاده، أن ينصحهم، وأن يضمهم، وأن لا يقصر في أداء الحقوق الواجبة عليه من تربيتهم ومن تعليمهم ومن النصح لهم. مسؤولية، مسؤولية أمام الله عز وجل. هؤلاء الأولاد كم فرط المسلمون في توجيه أبنائهم ورعاية أبنائهم وتعليمهم. والله عز وجل يسأل الجميع عن كل مسؤولية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فنسأل الله يعيننا وإياكم على تربية أولادنا، وأن يرزقنا وإياكم الرحمة بجميع وجوهها. هذا سؤال يمكن أشرنا على الإجابة في الكلام عن المسؤول أو المدير في العمل يطلب من موظفين أعمال فوق طاقتهم خلال فترة زمنية قصيرة. هل يدخل هذا في الحديث: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله؟ لا شك، إذا كان هو كلفهم فوق طاقتهم وقسى عليهم، لم يشفق على موظفينه، لا شك أنه فقد الرحمة في هذا الجانب، في هذا الباب. فالرحمة خلق شامل للإنسان في حياته كلها، يرحم نفسه، يرحم أولاده، يرحم زوجته، يرحم موظفينه العاملين عنده، يرحم جيرانه، يرحم الحيوان الذي إذا ذبح الحيوان، رحمة شاملة. هنا سؤال بعد وخارج الدرس، بس عن الصلاة والتوحيد داخلة في جميع حياتنا. يقول يحضر إلى الصلاة متأخرا بعد قيام الإمام من الركوع الأخير، يعني ما حضر وما أدرك آخر ركعة في صلاة الجماعة، يقول فقد فاتته ثواب الجماعة. لا، ما فاتته ثواب الجماعة، ما يفوتك حتى لو جيت قبل السلام وجلست وقال الإمام السلام عليكم، أنت أدركت الجماعة، أنت ما أدركت الركعات لكن أدركت الجماعة، فلك أجر الجماعة، ما يفوتك ثواب الجماعة. لكن اللي يدرك تكبيرة إحرام الجماعة غير عن اللي يدرك السلام أو قبل السلام في الجماعة، أنت أدركت الجماعة ولك أجر أيضا 27 درجة لك، لأنك جئت من البيت وخرجت ومشيت وصلت المسجد ودخلت المسجد ودخلت في الصلاة، فلك ثواب الجماعة، ما يفوت أجر الجماعة. بس هو سؤال الآن، أدخل معاهم وهم جلوس في التشاهد، فاتت علي يقول الركعة الأخيرة، هل أدخل معاهم أو أنتظر جماعة ثانية؟ هذا هو السؤال. لا، أدخل معاهم. أنت الآن الجماعة موجودة جالس في التشاهد، ما سلم الإمام، لا زال، أدخل معاهم، أدخل، لك أجر أفضل من الجماعة الثانية، أجرك أفضل من الجماعة الثانية. وهذا هذا الجواب. ما أدري الصوت راح، فما نعتذر عن الدرس الثاني، عن الدرس الترغيب نعتذر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.